اتفاقية أوسلو أو اتفاقية السلام بين منظمة التحرير الفلسطينية والصهاينة التي وقعت في مدينة واشنطن الأمريكية في 13 سبتمبر عام 1993.